الشيطان وَأُشْرِعَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِيْكَ وَلَا أكبر. حبيب مين حبيب Yeah. ربنا يحفظك يا شيخ محمود. الله يا ابن الاصل دائما رائد الصف. ربنا يرضى عنك. اذكر الله. اي حته بتلاقيها. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وَنُورُهُ مَثَلُ الْقَوْمِ الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أنا بحب أشوفه لما تبات والله ما زعلوه وأكرمني برحمتك في عبادك والله كلها انت وبس اللي حبيب ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك يا مش محمود يا حبوب اذكر الله ربي اول يقول وتقدم قدم وعي وَزَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مضمون Thank you. نعم نعم نعم نعم الله الله الله الله الله ده كان نبي وكان ملك وكانت النملة لها دي مبحر سيدة الإيمان إنه من مين يا سلام كمان كمان يا حبيب محمود الله اكبر يا ابني انت متغربه متغربه والله اذكر الله يا جدع كانوا بزعجوني عشان كتاب كريم وشكر الله جميعا.